قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قوله تعالى استأذنك أولو الطول منهم أي أهل الغنى وأصحاب الأموال منهم، وكذا قيل أهل الصحة والعافية أيضا. والأول أشهر قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله تعالى طولا أي غنى وسعة. قوله تعالى استأذنك أولو الطول منهم أي استأذنك الأغنياء منهم وأصحاب الأموال منهم في التخلف عن الجهاد معك، كما قال تعالى في آيات سبقت أو ستأتي: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أي إذن لي في التخلف عن الجهاد ألا تفتني بالخروج لقتال الروم فإني أخشى على نفسي نساء بني الأصفر. هنا قال تعالى استأذنك أولو الطول منهم فقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف هم النساء والصبيان وأصحاب الأعذار الذين يتخلفون عن الجهاد لأعذار شرعية، هم النساء، فالنساء جهادهن الحج والعمرة، والأطفال ليس لهم طاقة ولا قدرة على الجهاد، وأصحاب الأعذار قال الله فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى آخر الآيات. فالخوالف هم المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله لأعذار، فأهل الطول وأهل الغنى استأذنوا أن يكونوا مع الخوالف. كما سبق فأهل الإيمان يأبون ذلك. علي رضي الله عنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلفه على المدينة أثناء ذهابه إلى تبوك قال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فالذي يريد الجهاد يبادر إليه، والذي يريد البذل والإنفاق يبادر إليه، والذي يريد العلم يبادر إليه. وكما قال تعالى عموما: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال تعالى في شأن هؤلاء الأغنياء الذين طلبوا التخلف عن رسول الله: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هنا يثير العلماء مسألة، وهي أن المال قد يكون سببا في صدك عن الخير، وأن المال قد يجبن أصحابه يجعلهم جبناء، فيزنون الكلمة قبل أن يتكلموا بها بميزان الدنيا. قل إذا جاهدنا وخرجنا للجهاد ستضيع أموالنا، أموالنا ستقسم إذا متنا أو قتلنا. وهكذا إذا تطلب الأمر منهم كلمة حق عند سلطان جائر يزنون المسألة، أعمالنا ستتعطل، تجارتنا ستركض، ستصادر أموالنا، فيتخلون كثيرا عن الجهاد ويتخلون كثيرا عن كلمات الحق بسبب الأموال. بسبب الأموال تراهم يتخلون عن الجهاد في سبيل الله وعن إنكار المنكر وعن كلمات الحق، وكثيرا ما يتخلون حتى عن الإصلاح بين الناس لضيق الوقت، قل أنا وقتي مشغول، تعال أصلح بين الناس لعل الله ولوجاهتك يجعل لك قبولا، فنقول منشغل بالأموال. فكثيرا ما تصد الأموال أصحابها عن الخير. وفي حديث وإن كان في سنده بعض المقال، الولد مبخلة مجبنة، أي أنه يبخل آباءه ويجعلهم جبناء أيضا. الولد مبخلة مجبنة أو مبخلة مجبنة على اللفظ الآخر، يعني يجعل أباه يبخل حرصا على الولد وسلامته من بعده، ويجعل أباه يجبن حرصا على أن يعيش حيا لرعاية الولد، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام تربى في سجن زمنا طويلا مع السكير ومع العربيد، ولكن الله سلمه، ولكن الله حفظه. وقبلها تربى في بيت ترف عظيم أمام مغريات الدنيا الفانية الزائلة، أمام امرأة حسناء تقول له هيت لك، والذي سلمه وليس معه أب يقوم على رعايته، ولا صديق لا أب معه يرعاه، وليس معه أب يقوم على رعايته ولا صديق يذكره، والذي حفظه هو الله سبحانه، الذي يحفظه هو الله. وفي ذات الوقت آخر موجود مع أبويه المؤمنين، وهما يقولان له ويلك آمن، وهو يستخف بأقوالهما قائلا أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالمال قد يبخل الشخص، المال عفوا قد يبخل الشخص عن الخير عموما، والولد كذلك قد يجعلك جبانا وقد يجعلك بخيلا، تبخل حتى تدخر المال للولد، تجبن حتى تعيش بزعمك لرعاية الولد، والله هو الذي يتولى الصالحين. قال تعالى في شأن الأثرياء أولي الطول الذين قالوا يستأذنون الرسول في التخلف عن الجهاد ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقدم هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وناسب المقام ذلك لأن المعتزين كانوا قد اعتذروا بسبب أموالهم، فناسب أن يقدم هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في هذا المقام. أي لكن الرسول والذين آمنوا معهم ما تخلفوا بسبب أموالهم ولا شغلتهم أموالهم عن الجهاد، بل بذلوا أموالهم، وفضلا عن بذل أموالهم بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. فناسب تقديم المال هنا على النفس لأنه في مقابل تخلف وللطول بسبب أموالهم. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقد ضرب عثمان بن عفان مثلا كريما رضي الله عنه في الجهاد بماله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما حسنه بعض العلماء: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرها من خالص ماله. من جاهز جيش العسرة فله الجنة، فجاهزه عثمان من خالص ماله. 300 بعير بأحمالها وأسلحتها وركابها عثمان رضي الله تعالى عنه ينفق عليهم جميعا رضي الله تعالى عنه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات مقابل ما بذلوا من المال ومقابل ما بذلوا من النفس، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. وكما سبق فأعظم مطلوب لهم هو رضوان الله عليهم وجنة الله، وأعظم مرهوب يرهبونه هو سخط الله سبحانه وتعالى، وكذا هو عذابه عياذا بالله من العذاب. قال تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسبق مرارا أن من أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، وكذا يفسر بلغة العرب وما تقتضي، فهو بلسان عربي مبين. فهذه أصول التفسير، هذه أصول التفسير إجمالا: كتاب الله، سنة رسول الله، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ما تقتضيه لغة العرب. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية الإسرائيليات، يعني التي لا تخالف كتاب الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالآية التي نحن بصددها: جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار مفسرة بالكتاب وبالسنة. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي السنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. وفي الحديث: الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. وفي الحديث: فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فقعد الذين كذبوا الله ورسوله، جاء ملتمس الأعذار من الأعراب للإذن لهم في التخلف عن الجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قوله تعالى: المعذرون من الأعراب، هل هم أصحاب الأعذار الحقيقية؟ هذا ظاهر. الأعراب منهم أعراب ذو فظاظة وغلظة، ومنهم أعراب أهل إيمان، ولكن الغالب على الأعراب الفظاظة والغلظة. فقال بعض المفسرين إن المعذرين من الأعراب هم أصحاب الأعذار، هم أصحاب الأعذار الحقيقية، جاءوا للاستئذان. أما الأعراب الآخرون الجفاة الغلاظ قالوا لا حاجة لنا في الاستئذان، قالوا لا حاجة لنا في الاستئذان، فقعدوا عن الجهاد وقعدوا أيضا عن الاستئذان. وهنا يثار أمر حاصل، أن الذين يجالسون أقواما يتخلقون ولو في الظاهر بأخلاقهم، فأهل المدينة كان فيهم منافقون لا يريدون الجهاد ولا يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأدبا ظاهريا، تأدبا في الظاهر، أتوا رسول الله يستأذنونه في التخلف عن الجهاد، يستأذنونه في التخلف عن الجهاد. أما جفاة الأعراب ومنافق الأعراب ما بالوا بإذن النبي لهم من عدم إذنه، وإن كان هؤلاء منافقون وهؤلاء منافقون، لكن أهل النفاق الذين جالسوا النبي في المدينة وجالسوا الصحابة استفادوا ظاهريا من أخلاق المسلمين، وإن لم توقن قلوبهم بأفعال المسلمين، لكن استفادوا في الظاهر. قال نتخلف، لكن نتخلف بأسلوب، نتخلف بأسلوب ونتخلف بعذر ظاهر. فجاءوا يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، أما منافق الأعراب قعدوا ولم يخرجوا ولم يستأذنوا. وإن كان هذا التأويل محتمل هنا، لكن سيأتي بصورة أوسع ولعله في آخر الدرس إن شاء الله عند تفسير قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال العلماء الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافق أهل المدينة، لأنهم جمعوا بين الكفر والنفاق الغلظة والفظاظة، جمعوا بين الكفر والنفاق الغلظة والفظاظة. أما منافق أهل المدينة وكفار أهل المدينة فلمجالستهم للمسلمين اقتبسوا شيئا من أخلاق المسلمين، لذلك مثلا نصارى شبرا مثلا يستحي أحدهم أن يقال له ابنتك زنت، لكن النصراني في موسكو لا يستحي أبدا أن يقال له ابنتك زنت، النصراني في أوروبا لا يستحي أن يقال له ابنتك زنت، لكن النصراني في مصر أو في أحيائكم هنا يستحي أن يقال ابنتك زنت، ذلك لتأثرهم بأخلاق المسلمين الذين يجالسونهم. فالجليس يؤثر في من يجالسه، حتى قالوا إن الحيوانات قد تؤثر في مجالسيها، إن الحيوانات والبلاد بضيقها أو اتساعها والمطعومات كل ذلك قد يؤثر في جالسيه بإذن الله. فلقد قال عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، يعني البدوي الأعرابي راعي الإبل يمشي وراء الناقة شامخة متعالية، فتجده أيضا مستكبر غاية الاستكبار، وإن كان فقيرا في غاية الفقر وجاهلا في غاية الجهل، لكن ملئ كبرا، إلا من رحم الله، ملئ كبرا، ملئ كبرا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البؤم يتطاولون في البنيان، فهو بمن جالته تأثر، تأثر بالنوق وارتفاعها وكبرياء فتراه متكبرا. وفي الوقت نفسه السكينة والوقار في أهل الغنم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن القيم وقد سبق: أكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياثة، أن الخنزير الحيوان الذي لا يغار على عرضه، الحيوان الذي لا يغار على حريمه. الديك مثلا إذا كان في البيت ديكان ودجاج يتصارع غاية التصارع ويؤدي كل جهده حتى يصرف الآخر عن سائر الدجاج. أكلت الروم لحوم الإبل، عفوا، أكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياسة، وأكلت الترك لحوم الخيل فكانت فيهم الشراسة، وأكل الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، يعني الأعراب خاصة. وما أدري ما أكلنا، أكل أهل بلادنا لحوم الدجاج الأبيض، فما أدري ما الذي تولد عندهم وتولد فيهم، سمنة مفرطة بلا جدوى، هذا الظاهر. نعم، يظهر فيهم السمن في أقوام ليس زمن بعد القرون المفضلة. فالشاهد أن الأشياء تؤثر في المجالسين لها، سواء أقواما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. قال تعالى: وجعل المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، حرج أي إثم، إثم في التخلف عن الجهاد، لكن بقيد أيضا إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، أنت معذور عن الخروج لضعفك، لمرضك، لفقرك، لكن بإمكانك أن تنصح، فإذا كانت عندك نصيحة لزمك أن تؤديها، لزمك أن تؤديها. نعم، أنت لا تستطيع القتال لضعفك، لمرضك، لفقرك، لكنك تستطيع أن تنصح، فقدم ما عليك من النصح وإن تخلفت ببدنك أو لفقرك أو لضعفك. وهكذا قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. في ماذا ارتفع هذا الحرج؟ تعددت أقوال العلماء فيه، وإن كان البعض قال الحرج المرفوع حرج في التخلف عن الجهاد، ليس عليهم إثم في التخلف عن الجهاد، لكن قال فريق قولا آخر محمودا، وهو: ليس على الأعمى حرج فيما يتعلق بالإبصار، ولا على الأعرج حرج فيما يتعلق بالرجل والكر والفر والإقبال والإدبار، ليس على المريض حرج فيما يتعلق بنوع المرض، لكن شخص أعمى، شخص أعمى على سبيل المثال إن كان يمشي في الطريق فصدمني، هو أعمى لم يرني، فليس عليه حرج في هذا. لكن إن شتمني عليه حرج، لأنه ذو لسان فسيسأل عن ما قدمه لسانه ويغفر له ما كان منه من عدم الإبصار. والعكس، الأعرج قد يكون له عذر في التخلف عن الجهاد، قد يكون له عذر في الصلاة جالسا، لكن ليس له عذر أن يمد بصره إلى النساء اللواتي يسرن في الطريق، فهنا يؤاخذ، ليس الحرج مرفوع بالكلية. والمريض هكذا بحسب نوع المرض الذي يعاني منه، بحسب نوع المرض الذي يعاني منه. إن كان يعاني من مرض فالشيء المتعلق بهذا المرض هو الذي يسقط عنه، أما سائر الأشياء عليه أن يأتي بها. مريض مثلا بالزكام، مريض بالزكام لا تسقط عنه الصلاة قائما في الفريضة، في الفريضة لا يصلي، لكن مريض بروماتيزم في الرجل له أن يصلي جالسا. وهكذا قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله فعليهم وهم مرضى أن يقدموا نصح إن كان عندهم شيء ينصح فيه. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ما معنى قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل؟ لأن هذا المعنى يتكرر ذكره في الكتاب العزيز. معنى ما على المحسنين من سبيل، ليس على المحسنين إثم إذا لم يؤدوا ما هو أكثر مما فرض عليهم. بمعنى، على سبيل المثال، أنت ذهبت إلى رجل غني تسأله شيئا من المال، شيئا من المال غير الزكوات المفروضة، ورجل ثري فأعطاك ألفا وأنت ذاهب تطمع في أن تأخذ 5000، لكن هو أعطاك ألفا، ليس من حقك أن تلومه لأنه محسن، والذي فعله إحسان. فقوله ما على المحسنين من سبيل أي ليس لك طريق تدخل منه لإيذاء هذا الرجل، ليس هناك طريق تدخل منه لإيذاء هذا الرجل ما دام قد أدى ما عليه، وصل إلى مرتبة الإحسان. الكلام واضح؟ لكن إذا قصر مثلا ولم يؤدي الزكاة المفروضة فهناك سبيل لي كي ألومه وأقول هذا الرجل بخيل، هذا الرجل ما أدى الزكاة المفروضة عليه. فقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، ليس هناك طريق تسلكه لكي تنال من هذا المحسن، وهو إنما هو محسن لا لوم عليه. وهكذا كل محسن ليس لك سبيل أن تلومه، ليس هناك طريق تدخل منه للوم هذا المحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما معنى فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ إذا أطعتك امرأتك ليس لك سبيل أن تظلمها، ليس لك سبيل أن تضربها. زوجتك مطيعة، نعم أنت تكرهها، لكن هي تؤدي الذي عليها. فترى مثلا أحد الرجال زوجته تؤدي الذي عليها، فهي محسنة بهذه الطريقة، أو على الأقل فعلت ما أمرت به، لكن هي من نفسها لا تحبك، لكن هي التزمت أمر الله فيك وأدت ما عليها تجاهك، من ابتسامات، من واجبات منزلية، من أي شيء أدته. فلا تلتمس العلل وتفتش في أي طريق حتى تنقض عليها كي تضربها، لا تلتمس لها الطرق السبل كي تسلك هذه السبل لأداه. فقد يجلس أخي يقول يفكر في طريقة، يفكر في طريق بدل الطريقة أقول طريق لإيذائها، فيجلس يفتش. أنت ما طبختش ليه؟ تقول الحمد لله طبخت. ما طبختش لوبيا ليه؟ أنا قايل لك اطبخ لوبيا، اللوبيا موجودة تفضل، الطبيخ موجود. الولد ما راحش المدرسة ليه؟ راح. ما راحش الدرس ليه الساعة 7؟ أنا أيقظته 6:30 والحمد لله راح الساعة 7. فكل شيء متوفر، فما زال يبحث عن أي شيء حتى يدخل لإيذائها، حتى يدخل لإيصال الأذى بها. فالله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلبوا طريقة أو طرقا لإلحاق الأذى بها وهي لكم مطيعة، فإن فعلتم فالله أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي أن الله سبحانه أقدر عليك منك من قدرتك على زوجتك. فالشاهد من الكلام تفسير ما على المحسنين من سبيل، ليس هناك طريق تتجه منه للوم هذا المحسن. تقول للمحسن أنت ليه ما أديتش الزكاة؟ أنا أديت الحمد لله الزكاة. طيب أنت ممكن تكون ما بردش أمك. لا أنا بريت أمي. اسأل أمي، أمي الحمد لله شاكرة لله وتدعو لي. تسأل أمه قل له رجل طيب الحمد لله ما جعلني محتاجة إلى أحد. فقلت لا ممكن وقطع للرحم، ما أعطيت عمك، ما هذا الرجل ما أعطي عمه. تذهب لعمي يقول هذا أوصل واحد فينا الأرحام. فليس هناك سبيل إذن كي تلوم هذا المحسن وتطلب منه أكثر مما أعطى، فهو مؤدي للذي عليه وأدى أيضا أكثر من الذي عليه. فلا تلتمس العلل إذن، فلا تلتمس العلل للنيل من هذا المحسن. لا تلتمس العلل، تقول لو ذهبت، تقول ذهبت إليه كي يطعمني فأطعمني بيضا وسمكا. طب ماذا تريد؟ تريد لحما. فهنا ليس لك وجه في كلامك هذا، لأنه أصلا في الأصل لما أطعمك سمكا هو محسن، لما أطعمك لحما هو محسن، إذا أطعمك فولا فهو محسن. فلا تلتمس عللا للنيل من المحسنين. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسن من سبيل. قد تذهب لرجل مشغول في عمله تقول له تعالى معي مشوار، قل والله أنا عندي مشوار ومشغول مع والدتي، أمي مريضة ولي طلب لا بد أن أقضيه من أقضيه لها. فتتصل لك أنا أعتذر أمي معي ولها حاجة. ليس لك أن تخرج وتقول به وبه وبه لأنه لم يرضى أن يأتي معي. أنت ما طلبت منه واجبا عليه، أنت طلبت منه شيئا فضلا زائدا عليه ليس بواجب عليه. فليس لك سبيل كي تتجه إليه باللوم وكي تتجه إليه بالعتاب. فهذا قوله أو في معاني قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، ليس في المال فقط، في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب. ما على المحسنين في هذا الباب من سبيل. أنت ضربت شخصا فعفى عنك، وضربته مرة أخرى قال لا أنا أريد أن أخذ حقي، هو محسن وعفى عنك مرة. فليس هناك سبيل لكي تدخل إليه وتقول هذا الرجل لا يعفو عن الناس وبي وبي. يا أخي العفو إحسان، قد أحسن مرة، لا تستلزم أن يكون محسنا كل مرة. فليس على المحسن، ليس هناك طريق أدخل منه لإلحاق الأذى بالمحسن. فهذا من معاني قوله جل ذكره ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي ليس أيضا هناك